ولو غير تامة يعني في الصحابي الجليل، لكن إذا تمم الصفوف يكون أطيب كالفريضة، لأن قد يضعفون عن هذا لأجل سرعة تخديمهم للجنازة، ولا سيما إذا طال الصف. الشيخ لك الضرورة يسلم على شاعر في الفرد، لا أن يمينه مشروع يكون خلفه، ما في متاهل المسؤول، ما جعل ما أعلم الصلاة على اليسار. نعم يجي بجانب الإمام عبد الله عنه رغم وجوده أمكنه ما لا لا ما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد. عمل ابن عباس، والنبي لما صفى مع ابن عباس جعله عن يمينه واحد، فلما صفى جابر الجبار خلفه جعله خلفه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى لا يصح عن اليمين من صف يصفون مع الامام، ما لها صف الا اذا كان واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي برده ضخ بالجذع من المعد لن يجزي عن احد من بعده. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالدي يقال له ابو بردة قبل الصلاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاك اللحم. فقال: يا رسول الله ان عندي دادلا جذعه من البعض. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين. تابعه عبيدة عن الشامي وإبراهيم شاكل عبيدة أو عبيدة تابع عن مطرفا عبيدة بضم العين وفتح الموحدة ابن معتب طيب بضم الميم. نعم هذا عندك. قلت: أما عبيدة فهو بصيغة التصريف وهو ابن معتب. ماشي. نعم. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم. تابعه وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي يعني عنها بلبن. وقال زبير وفراس عن الشعبي يعني وقال زبير وفراس. نعم. عن الشعبي يعني جدع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا رسول تقدم هذا هذه تقدم غير مرة، وأنه دليل على أن الجذع من المعز لا يجزي إلا عن هذا الرجل، أنها رخصة خاصة بأبي بردة وما سواه ليس له رخصة، أما جذع الظان فيجزي عن الجميع. نعم. وقال أبو الأحوص حدثنا رسول عن آخ جذع، وقال ابن عون عن آخ جذع عن آخ لبن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي حيفة عن البراء رضي الله عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسلمة. قال: جعلها مكانها ولم تجزي عن أحد من بعدك. قال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على أكم من جذعة. صلى الله عليه وسلم الجذعة يعني ما تولد خطأ ست أشهر يعني ما تمت سنة، لكن هنا يقول جذعة عناب اللبن يعني عاشت باللبن وبيت على اللبن وزيت باللبن في البيت داجن. باب من ذبح الأضاحية بيده. حدثنا آدم بن أبي رياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفائهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. كلم على قدمه على صفائهما قوله: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما أي على صفاح كل منهما عند ذبحه. والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية.

ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بشارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحادث فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بشارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحادث فيقول ارجع إلينا غدا ويبيتهم الله ويضع العلم ويمسح قديما قردة وقناجير إلى يوم القيامة. يعني عقوبة لهم يعني قد تعجل عقوبتهم نسأل الله العافية والعلم الجبل فيمسخهم قرادها ويميتهم الله بالعقوبة ويضع الجبل حتى يكون كأمس الذهب نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله لأنهم استحلوا ما حرم الله من الزنا والخمور الحر يعني الزنا والحليب والخمر والمعازف وما أشبه الحال اليوم لأن يعني اليوم كادة أن تكون الحال هكذا من كثرة هذه الأشياء يعني ما بين مستحل لها وما بين عارف بها وعمله بها كالمستحل الخطر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. المسح يا شيخ على حقيقته مسح وجه نعم المسح هذا الأصل الأصل هو هذا الأصل على حقيقة قد تمسح القلوب نسأل الله العافية لكن الأصل في إطلاق المسح هو مسح الصورة نسأل الله كما فعل الله في بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا نعم نعم هذه الأشياء كفر نعم ما في شيء الزنا كفر والخمر كفر هكذا نعم فيقولون ولا فيقول أحسن كانها سقطت الله أعلم بعض الرواة قاعدة بالنون أقول قاعدة بالنون ما فيها شيء ينصب ولا يلزم نعم الله. مثل الذي ما تكافئوه تكافئ أصلا تكافئونه فادعوا له قد تقع النون مجالسة للكلمات قبلها نعم نعم طعن ابن حزم الحديث لأنه معلق هذا ما هو شيء كلام ابن حزم هو شيء لأن معلقات البخاري ومسلم صحيحة نجزم بها نعم والعرب العراقي لا ترقى ابن حزم المخالفين نعم شيخ كثير من المغنيين ما يعتبر تحليل لهذا الشيء نعم كثير من المغنيين ما يعتبر تحليل لهذا لا ما يعتبر نعم باب الانتباه في الأوعية والسوق اشتغل الشارع عليها الحديث الله أكبر نعم اي على هذا الحديث الأخير باب ترجمة باب قولوا باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ولكن هذه ذكره باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي قلت بل في لغة بالتذكير قال الكرماني وفي باب الروايات تسميتها بغير اسمها وذكر ابن التيمي عن الداودي قال كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم فهو كافر بما غير ذلك ومنافق بما سره أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام لأن الله لا يحسب بمن تعود عليه رحمته في المعاد كما قال وفي نظر يأتي توجيهه وقال ابن منير الترجمة مطابقة للحبيب إلا في قوله ويسميه بغير اسمه فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله بالحبيب من أمتي لأن من كان من الأمة المحمدية يبد أن يستحل الخمر بغير تأويل إذا كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة منها لابن ماجه من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها